في ميزان حسناته لما فيها من الخير العميم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع. الموضوع كما علمتم بارك الله فيكم تعلق بسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل وبكلمة تكتب بماء الذهب بل بماء العين للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي قوله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. هذه الكلمة التي هي للإمام مالك رحمه الله تعالى هي من جملة ذلك الكلام الطيب المحفوظ عنه في الحفاظ على السنة، الانتصار لها ولزومها والرد عن خصومها. أحسن الله إليكم. فلطالما رفع إلينا الأئمة الأعلام من كلام هذا العلم الجليل في الدفاع عن السنة والرد على خصومها. أحسن الله إليكم. وأنا داخل إلى هذه الإقامة إذ بشعارها: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ما أحوجنا إلى تطبيق هذه الوصية الجامعة منه صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا في أزمنة الفتن وأمواجها المتلاطمة تلك التي تشقها هذه السفينة العظيمة التي شبهها مالك رحمه الله تعالى بسفينة نوح. نعم، ما أحوجنا إلى أن يمسك الواحد لسانه وليشتغل بعيب نفسه ومداواتها وإصلاحها. نعم، لزوم بيته ساعة الفتن وملازمة السنة ومذاكرتها مع الإخوان، فإن ذلك من أحب الأمور إلى ربنا المتعال سبحانه تبارك وتعالى. ومن أمسك لسانه نجا بإذن الله رب العالمين، ومن خاض في الأمور العظام من غير الرجوع إلى العلماء ومن غير الرجوع إلى أهل العلم فيها انحرف عن جادة الصواب وكان خطأه أكثر من صوابه. أحسن الله إليكم. فمرد هذه الأمور العظام إلى العلماء أحسن الله إليكم في بيانها وتثبيت أتباعها ونشر الخير في الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقيمين على طاعته جل وعلا. الإمام مالك وهو القائل لهذه الكلمات هو ذلك العالم العالم الرباني، بل هو شيخ الإسلام مفتي الأنام، وهو إمام دار الهجرة وإمام السنة في زمانه، مالك بن أنس. نعم، الأصبحي، ولد في العام الذي توفي فيه الصحابي الجليل أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه. أحسن الله إليكم. نشأ هذا العلم في بيت كريم وبيت عزيز وبيت فيه الخير العميم، تعلم وحفظ وترعرع فصارت إليه الفتية أحسن الله إليكم في سن الشباب، وجلس إليه شيوخه يأخذون عنه العلم أحسن الله إليكم. هذا العالم الرباني وهو مالك بن أنس كان شديدا في ملازمة السنة، شديدا في قبول أخبار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل برواية بدعي ولا برواية منكر ولا برواية ضعيف أحسن الله إليكم، بل كان يتثبت في قبول أخبار المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى إن أئمتنا الأعلام قالوا: لا يوجد في الموطأ من الأحاديث المسندة حديث ضعيف، بل كل أحاديثه المسندة صحيحة، تلك التي في الموطأ والمراسيل أوصلها ابن عبد البر فيه البلاغات أي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك فيها ما فيها، أحسن الله إليكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في هذا العلم الجليل، قال: العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث وابن عيينة. العلم يدور على هؤلاء الثلاثة: مالك والليث بن سعد، الذي كان يقال هو أعلم من مالك، إلا أن الليث بن سعد أهمل مذهبه ولم يدون ولم يسجل، بينما مالك دون مذهبه وحفظه الناس ونشروه في الأنام. وسفيان بن عيينة رحم الله تعالى أئمة الإسلام. وهذا الأوزاعي رحمه الله تعالى كان إذا ذكر عنده مالك قال: عالم العلماء ومفتي الحرمين، عالم العلماء ومفتي الحرمين. قال بقية، قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك. وهذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحم الله تعالى أئمة الإسلام يقول: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك ابن أبي ليلى. وأحمد رحمه الله تعالى كان يقدمه على الأوزاعي والثوري، أي يقدم مالكا على الأوزاعي والثوري، وكان يقول هو إمام الحديث والفقه رحمه الله تعالى. قال القطان عنه: هو إمام يقتدى به. وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. لماذا؟ لأنه كان قائما بالدين، محافظا على السنة، ناشرا لها في الأمة، أحسن الله إليكم. وقال أسد بن الفرات: إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. رحم الله تعالى أئمة الإسلام. مالك رحمه الله تعالى توفي سنة 89 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من أقواله التي حفظت عنه في الدفاع عن السنة ونصرتها والرد على أهل البدع، قال كما نقل ذلك مطرف بن عبد الله: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، وليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ومن أقواله رحمه الله تعالى كما نقل ذلك إسحاق بن عيسى قال: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ فسبحان ربي العظيم، فما بال فئام من أقوامنا يقدمون قول فلان وعلان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شعار هؤلاء كما نقل ذلك صاحب رسالة هدية إلى بلد جابان، حيث قال: قال أحد الطلاب لشيخه: ما تقول في التقبيل للصائم؟ قال: قال الشافعي: يبطل صومه. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. قال: أقول لك، قال الشافعي: تقول قال رسول الله، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا أبو ثور قال: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وهذا يحيى بن خلف الطرسوسي رحمه الله تعالى يقول: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال مالك: زنديق، اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته. قال: إنما سمعته منك، وعظم قوله والله المستعان. وهذا ابن وهب يقول عن مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. ومن أقواله في السنة أحسن الله إليكم أنه قال: من ابتدع في دين الله بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذه الكلمة المباركة الطيبة تفيد ثبات هذا العالم الجليل على دين الله رب العالمين، وثبوته وثباته على السنة ومداومة حفظها أحسن الله إليكم. من استحسن في دين الله بدعة يراها حسنة، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من دينه ولا من دين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيأتي ليثبتها وليعمل بها تاركا بعد ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ويبين ذلك ما جاء عنه رحمه الله تعالى. لما جاءه الرجل قال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أعتمر. قال: اعتمر. قال: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، الإحرام من ذي الحليفة. قال: تريد أن تحرم من مسجد رسول الله؟ إنها فتنة. قال: وأي فتنة يا أبا محمد؟ إن هي إلا أميال أتزيدها أبتغي الأجر. قال: الفتنة أن ترى أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة قصر فيها. ثم تلا عليه قول الباري جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانظروا يا رعاكم الله، أراد الرجل أن يتخلف قليلا فيحرم بالعمرة، فقال: إنها فتنة، سبحان ربي العظيم. فليس الدين بالرأي، وكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. فتأملوا. ومن قوله رحمه الله في السنة: لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا هو شعار أهل الإصلاح أحسن الله إليكم، ذلك لأن المصلح هو الذي ينطلق في إصلاحه من كتاب رب العالمين، من سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه سلف هذه الأمة. فهو لا ينطلق إلا على هذا الأساس المتين، وهذا الأساس الرصين، وهذا الأساس الذي لا يتزعزع زمن الفتن أحسن الله إليكم. ومن قوله رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، رحمه الله تعالى. السنة أحسن الله إليكم هي الطريقة المسلوكة، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وما نقل عنه من صفاته الخلقية، صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. السنة بمعناها الأعم هي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، أي هو الدين أحسن الله إليكم. ولهذا السنة بتعريفها الشامل هي الطريقة المسلوكة، وهي عبارة عن أقواله وأفعاله وتقريراته، وكل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، بل وما كان عليه أصحابه الذين هم خير من فهم السنة وخير من فهم الدين وخير نقلة لدين الله عز وجل، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه أحسن الله إليكم. يقول ابن رجب في هذا: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل طلب التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله أحسن الله إليكم. فهذه هي السنة لمن أراد الاقتداء والاهتداء والتأسي والاتباع أحسن الله إليكم. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والسنة الفعلية ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته وصيامه صلى الله عليه وسلم وحجه وزكاته عليه الصلاة والسلام. والسنة التقريرية هو أن يفعل الفعل لحضرته عليه الصلاة والسلام أو في زمن الوحي ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، كالذي رمي بسهم ساعة حراسته لظهرة المسلمين، ثم رمي بسهم آخر ثم بآخر، ثم أيقظ صاحبه ليصلي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بذلك الدم الذي كان يسيل منه، أو كأكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ولم يأكل، لأنه لم يكن بأرض قومه عليه الصلاة والسلام. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية، والأمة بحاجة اليوم إلى هذه الأخلاق، ذلك أحسن الله إليك، لأن العلم يزين والأخلاق تزين، وإذا جئت إلى نشر هذا العلم وهذه الفضيلة في الناس ما تمكنت إلا عبر الأسلوب النبوي الأصحي، هذا الأسلوب المتمثل في الطريقة العملية في بيان العلم وتعليم العلم أحسن الله إليكم، وهي جملة تلك الأخلاق التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الرفق والرعاية وإرادة الخير للناس أحسن الله إليكم. ومن تلك الصفات الخلقية أي ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان ربعة القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وكان عظيم الكرادي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا ليلحظ الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيعمل على التأسي به في أقواله وأفعاله تصرفاته صلى الله عليه وسلم. وإنه لا غنى للمسلمين اليوم، إنه لا غنى للمسلمين اليوم عن التمسك بهذه السنة، لا غنى للمسلمين اليوم عن السنة، ودعوى الاستغناء عن السنة بالقرآن دعوة باطلة أنصارها أعداء رب العالمين وأعداؤه سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء هم أنصار الاستغناء، نعم، عن هذه السنة والتمسك بما جاء في القرآن الكريم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في حديث له يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بالحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به يساوي ما في القرآن الكريم. لما الآن؟ لأنه هو القائل أوتيت القرآن ومثله معه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وربك سبحانه لهؤلاء الذين يدعون الاستغناء يقول لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البيان والتعليم وإنشاء الأحكام التي ما نزل فيها القرآن، وبيان مفصل القرآن، وذكر وتقييد مطلق القرآن، وهكذا أحسن الله إليك، لتعلموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأي أحد كائنا من كان أن يستغني عنها، سبحان ربي العظيم. وإلا قل: قم فصلي بالقرآن الكريم، هل يسعك ذلك؟ في القرآن الكريم ذكر القيام وذكر القنوت وذكر الركوع وذكر السجود، لكن هل فيه تلك التفاصيل التي بينتها سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ في القرآن ذكر لأوقات هذه الصلاة، فهل في القرآن بيان لتفاصيل ذلك الوقت الاختياري والاضطراري وغيرها من المسائل المتعلقة بهذه الأحكام الشرعية؟ من الذي بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أحسن الله إليكم. هذه السنة بارك الله فيكم لها من الحقوق ما لها أحسن الله إليكم. ربك سبحانه حقه أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى ولا يشرك به جل وعلا. وحق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ومحبته ولزوم أمره عليه الصلاة والسلام والتأسي به عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حق سنته بارك الله فيكم أن نتمسك بها وأن نعظمها أحسن الله إليكم. لماذا الآن؟ لأنها السبيل الذي يوصلنا إلى الله رب العالمين. فكل من اتخذ سبيلا غير هذا السبيل فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلك لأن السنة من الإسلام، بل السنة هي الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وربك يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا بين ربنا سبحانه تبارك وتعالى. فمن حق هذه السنة على أتباعها أن يعظموها وأن يتمسكوا بها وأن يقدموا السنة على كل مرغوب ومحبوب. والحق الثاني صيانتها من البدع التي تخالط بشاشة السنة في كل وقت وعين. فترى الرجل يأتي ليلبس على الناس أمر هذا الدين، فيأتي بأشياء ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى أحاديث يفبركها ويصطنعها ويضعها على النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الأمة على التعبد على ضوئها. وهذا باطل باطل. ينبغي للسنة أن تصانع للبدعة، وينبغي للسنة أحسن الله لكم أن تحفظ حتى لا تخالطها هذه البدعة. ذلك لأن البدعة ظلام والسنة نور أحسن الله إليك. هذا من أعظم حقوق هذه السنة أحسن الله إليكم. يقول مالك الآن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سبحان ربي العظيم، ما أصدق هذه الكلمة وأعظمها أحسن الله إليكم. السنة سفينة نوح، كسفينة نوح. انظر إلى سفينة نوح عليه السلام، متى صنع هذه السفينة؟ صنعها بعد دعوة وبعد مضي قرون من الزمن يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، ويدعو قومه إلى اتباع ما جاء به عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما جاء الأمر اليوم الموعود أمره ربه سبحانه أن يصنع هذه السفينة، وتواعد أولئك المخالفين له، وجاء نوح عليه السلام يصنع هذه السفينة. فقال الله عز وجل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وظل يصنعها ومعه أصحابه كالطود الشامخ في الثبات والرسوخ، لا يستجيبون للإشاعات ولا إلى الكلمات المخذلة، بل ظلوا معه حتى صنع هذه السفينة، فكانوا لها من الراكبين ثم من الناجين بإذن الله رب العالمين. وكان من تخلف عن هذه السفينة من الهالكين ولو كان أقرب قريب. فانظروا يا رعاكم الله إلى العبرة في الدين والاستنان والاتباع للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. وليس الإسلام بقول القائل أنا هاشمي أو أنا من بني فلان، بل الإسلام أن تكون متبعا مقتديا متأسيا لنبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويوزن المرء أحسن الله إليكم على قدر اتباعه ومشاكلته للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته وأخلاقه أحسن الله إليكم. إذن شبهها بالسفينة، السنة سفينة نوح. انظروا إلى سفينة نوح في بيان عظمتها وسعتها وقوتها، رغم تلاطم أمواج البحار ورغم ذلك الطوفان الذي هاج، ومع ذلك ظل كالطود الشامخ يشق هذه الأمواج بإذن الله رب العالمين فسلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. هكذا هي سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. في المثال والتشبيه كسفينة نوح، من ركبها أي لزمها وتحلى بها وكانت أقواله مطابقة لما جاء في السنة وكانت تصرفاته وأعماله مطابقة لما جاء في السنة، بل ما دام الإنسان على ما جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يرى لنفسه الحيد عن سنة النبي قيد أنملة، يسلمه ربه ويحفظه سبحانه وينجيه في هذه الدار ثم في الدار الآخرة، ويكن بإذن الله رب العالمين من أولئك الذين هم عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن فتأملوا إلى هذا التمثيل وفي هذه النقاط بيان ذلك التشبيه، أحسن الله إليكم. السفينة عادة ما تكون كبيرة وقوية وواسعة، فهي تقي عادة من الغرق ساعة تلاطم أمواج البحار، والسنة في لزومها والثبات عنها كذلك نجاة من الفتن بل ومن العذاب الأليم. وقد سقنا قريبا قول الباري جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا إله إلا الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الذي سيلحقه؟ الفتنة والدمار والشنار والعار، أحسن الله إليكم، ويوم القيامة الهلاك والعذاب في النار. أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إذن كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يحذر العذاب الأليم والابتلاءات والمحن والإحن التي يعني تزاد له بمخالفته السنة وابتعاده عنها. وفيما نقل عن مالك بيان لذلك. وهذا أبو موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى عبد الله بن مسعود ليقول: أدرك القوم فإني رأيت أمرا ولم أرى إلا الخير. فلما استفسر منه قال: رأيت الناس في المسجد حلقا حلقا يسبحون يعدون ذلك بالحصى. يقول قائل: سبحوا مئة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هللوا مئة. فقال ابن مسعود: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فأنا ضامن لحسناتهم. ثم جاء إليهم فوقف عند تلك الحلقات فقال: هلا عددتم سيئاتكم فأنا ضامن لحسناتكم؟ فقالوا: الخير أردنا. فقال: كم من مريد للخير لم يصيبه. ومن كلماته قبل هذا قال: هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد أو مفتتح باب ضلال. هنالك قالوا: إنما أردنا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يصيبه. ثم قال الراوي للحديث: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان أي مع الخوارج، فالبدعة الصغيرة تجر إلى البدعة العظيمة، أحسن الله إليكم، وتجر إلى المروق من الإسلام، سائلين الله لنا ولكم السلامة والعافية. ثم إن سفينة نوح عليه السلام تجمع ركابها على قائد واحد، السفينة تجمع ركابها على قائد واحد، ولو تصورنا أن سفينة لها ربان يقودونها تصورنا أن الغرق سيكون حليف هذه السفينة، ولا لا؟ صور سفينة يتنازعها ربان، هذا يقول نسير إلى اليمين والآخر إلى الشمال، آخر نرجع إلى الأمام، ما الذي سيحصل لهذه السفينة؟ الله أكبر، الاختلاف الذي يصير إلى شقاق والنزاع ثم إلى الغرق الوشيك، والله المستعان. أهكذا سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا تربطك بمعقولات ولا بأشخاص ولا بمنطق اليوناني ولا علم الكلام، بل تربطك بشخص واحد وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هكذا هي السنة، أحسن الله إليك، تعصم أصحابها من الاختلاف والفرقة. والاختلاف قد يوصل إلى الفرقة وقد لا يوصل، قد أختلف مع أخ لي، نعم، وقد يكون هذا الاختلاف حبيس تبادل الآراء، لكن قد يكون الناتج عن هذا الاختلاف الفرقة، فرقة في الأبدان وفرقة في المناهج والفرقة في المعتقدات، أحسن الله إليكم. الاختلاف المذموم ابتداء هو سمة الضعف، ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله رب العالمين وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فبين ربنا سبحانه أن العاصم للفرقة والاختلاف والتشتت والتشرذم إنما هو بالرجوع إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي اتباع السنة والأخذ بها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود في سننه، نعم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن عبد حبشي، فإن تأمر عليكم عبد حبشي، في لفظ كأن رأسه رأس زبيبة، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث فيه بيان لأمر عظيم، ألا وهو أنه سيكون في هذه الأمة اختلاف، وصدق صلى الله عليه وسلم، فوجد هذا الاختلاف. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غير أن يبين لها سبيل العصمة والنجاة وسبيل الفلاح؟ لا أبدا، بل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا السبيل يكمن في اتباع فلان وعلان ولزوم مذهب فلان وعلان والتحزب بحزب فلان وعلان، بل هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكمن في اتباعه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته وسنة أصحابه من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته سبهللا من غير أن يصف لها علاجا، بل قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم حذر من تلك الوسائل التي توصل إلى الفرقة والاختلاف، وهي نشوء البدع في دين الله رب العالمين والتعبد لله رب العالمين على ضوئها، بل وجعلها كالقاعدة ينطلق منها في التعبد لله رب العالمين. والنبي هو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن السنة تعصم زمن الاختلاف، نعم، من الاختلاف، وتوصلك إلى مقام عالي أحسن الله إليك. والسنة كذلك تعصم من الفرقة وأن يصير الناس شيعا وأحزابا، بل السنة هي الملاذ الذي ينبغي لكل أحد أن يصير إليه، وينبغي لكل أحد أن يتمسك به، وينبغي لكل أحد أن يكون في سفينته. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحاشية البساط عليه الصلاة والسلام، فقال إنها ستكون فتن، وشدد صلى الله عليه وسلم في القبض، فكأن الصحابة لم ينتبهوا، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما قال؟ قال: إنها ستكون فتن. قال: قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمر العتيق. والأمر العتيق هو ما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الافتراق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم. ولم يسكت صلى الله عليه وسلم، لأنه بإمكان كل مدع أن يدعي أنه على الكتاب والسنة، فيقول: أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. لو جئت إلى الرافضي الخبيث لقال: ديني دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو جئت إلى غيره من الناس لقالوا: نحن نتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن هذا هو الدين الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. ولهذا قال: أصحابي كالنجوم صلى الله عليه وسلم، وهم أمانة للناس صلوات ربي وسلامه عليه. فكان الدين أن تتمسك بما كان عليه الصحابة. لماذا؟ لأنهم نقلته وحفظته أحسن الله إليكم، وهم خير من فهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا المنهاج العظيم فهو على خير عظيم أحسن الله إليكم. يقول الآجري رحمه الله تعالى: فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان. وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ومن كان على طريقتهم من الشيوخ فما أنكروه أنكرناه، وما قبلوه وقالوا به قبلناه، وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك، فتأملوا يا رعاكم الله. السنة التي مثل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى هي التي أوصافها ما ذكر لك، لها قائد واحد يعينه على هذه الوظيفة طاقمه، فهي لا تسير بقائد إلا ما معه ذلك الطاقم. والقائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وطاقمهم صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا هي السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزومها تحصيل لمنهج الهداية والسلامة من الضلال، وكذلك تعصم السفينة من الغرق بهذا الطاقم الذي يسيرها ويديرها أحسن الله إليكم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وجاء بلفظ آخر من حديث عبد الله بن عباس قال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية في هذا الأصل العظيم، قال: كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد والثوري نعم ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة. من لم يكن له علم بسنن المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم حاد عن سبيل هؤلاء وانحرف عن منهاجهم وما كانوا عليه من دين، فجاء بزبالات البشر يريد أن يعوضها نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لينطلق على ضوئها وليسير في قاربها الذي هو قارب من قوارب الموت وليس بسفينة النجاة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وهو خفاء سنن المرسلين وبذلك يقع الهلاك، ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. ثم جاء بقول مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. هكذا كل من تدبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن سبيل الهداية، سبيل السلامة، سبيل النجاة يكمن في لزومها والعض عليها بالنواجذ أحسن الله إليكم. سفينة نوح إنما سلم الله ركابها المنتسبين لنوح عليه السلام، وأهلك من رغب عنها وتخلف عنها ولو كان أقرب قريب كابن نوح عليه السلام الذي صعد إلى جبل فقال له نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هكذا كل من زاغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورغب عنها وتركها وجعلها خلفه أحسن الله إليكم، لم ينتبه إليها ولم يلتفت إليها، يرى أنه بإمكانه أن يتعبد ربه سبحانه من غير سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا من الهالكين. أسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية. جاء رهط ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما جاءوا إلا ليسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لكل أحد أن يسأل عن سنته ودينه وهديه صلى الله عليه وسلم. لكنهم لما علموا وأخبروا بسنته وهديه وعبادته عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث: فكأنما تقالوها، أي عدوها قليلة. فقال قائلهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. في رواية قال رابعهم: أما أنا فلا أكل اللحم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. وفي رواية صعد منبرة فقال: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، لكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورغبة الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي إما كفر بالله رب العالمين وإما هي معصية. من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستهين بها، يرى فيها النقص، لا يبالي بها، لا يرى أنها من الدين، هذا يساوي الكفر بالله رب العالمين. ومن رغب عنها معصية قدم هواه على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تركها تكاسلا لا جحودا وإنكارا، فهذا عاص لله رب العالمين. وهنا لابد لنا أن ننبه على مسألتين عظيمتين. قد يقال للإنسان: هذه سنة مستحبة، فيداوم على تركها، لم يكن هذا من سنة الأولين ولا من سنة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بل المداومة على ترك السنة يساوي رد الشهادة. ومصداق ذلك ما نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عمن داوم في ترك الوتر مع كونه رحمه الله يرى أنه سنة ليس بواجب، فقال رحمه الله تعالى: ذلك رجل فاسق ترد شهادته. فإلى المتهاونين بالسنة، اتقوا الله رب العالمين، هذه سنة خير الأنبياء والمرسلين، هذا دينه، هذا الذي يقربك إلى ربك، هذا الذي إذا أحييته في الناس وجدت ثمرة ذلك عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. بل إننا نقول قد يعجز المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفائس الأعمال، قد يعجز الإنسان عن نفائس الأعمال، قد لا يقوى على فعل عظائم السنن، لكنه بمثل هذه السنن التي يتهاون بها الكثير من الناس يدرك مقاما عظيما عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا إياك أن تتهاون بهذه السنن، وإياك أن تتغافل عنها، فسعادتك ونجاتك في تحصيلها أحسن الله إليك. ومثال واحد يكفيك: ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القائل لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جاء بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين عند الرحمن؟ انظر يا رعاك الله، بكلمتين من نوافل الكلام، كلمتين غير واجبتين، ومع ذلك انظر إلى ما توصلك إليه هذين الكلمتين أحسن الله إليك من مقام علي عند الله رب العالمين. ومن ذلك الأخلاق التي قال فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي، فتأمل أحسن الله إليك. ولهذا قلنا: ما أحوج أمتنا للتخلق بهذه الأخلاق العظيمة. الملاحظة الثانية، وهي أحسن الله إليكم، أن الصحابة يفرقون بين السنة الذي طلبه الله تعالى وأمر به على سبيل الوجوب والتحتيم، وما طلبه على سبيل الندب أحسن الله إليك، علميا نظريا لا عمليا. الصحابة في نقلهم لهذا الدين علموا الناس أن هذا سنة يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وعلموا أن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، لكن هذا نظريا. لكنهم من جهة العمل لا يفرقون بين ما أمر الله به سبحانه، سواء على جهة الإلزام والتحتيم أو على جهة الاستحباب والندب، ولا يفرقون في جهة المنهي عما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى ومع المكروه. ولهذا كان الله تعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، لا يسألون، ليس حالهم كحالنا نزهد في الخير. إذا قلت للقائل للسامع: هذه السنة، قال: هي واجبة؟ قل: لا. يقول لك: إذن تاركها لا يأثم، سبحان ربي العظيم. زهد في الخير واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الصحابة كانوا يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرهم بأمر لا يسألون: يا رسول الله، واجب ولا مستحب؟ هل سمعتم هذا عن أصحابه؟ لا. هل سمعتم عن أصحابه يقول القائل: يا رسول الله، هذا يفيد الحرام ولا الكراهة؟ بل يمتثلون وينتهون أحسن الله إليكم. خامسا، سفينة نوح كانت عصمة لركابها من الشيطان وكيده ووساوسه، كذلك سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم هي الفكاك من سبل الشيطان، هي الفكاك من سبل الشيطان. من ركب سفينة نوح سلم من تلك الوساوس وذلك التثبيط الذي كان من أعداء نوح عليه السلام، وركبها وثبت نفسه على الركوب على متنها على الرغم من استهزاء المستهزئين وسخرية الساخرين. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه خط خطا مستقيما ثم جعل عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة، ثم نقل قول مالك هذا الذي بين أيدينا السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ثم يقول وذلك أن السنة الشريعة وهي المنهاج وهو الصراط المستقيم الذي يوصل العبادة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال وإذا تأمل العاقل هذا المثال، تأمل سائر الطوائف من الخوارج وغيرهم، أدرك أن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة ويدعي أن سبيله هو الصواب. وجدت أنهم المراد بمثل هذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ورحمه الله تعالى. سادسا السنة أو سفينة نوح ترمز إلى ملازمة ما جاء به نوح عليه السلام، وهكذا السنة ليس الانتماء إليها هو انتماء في الظاهر فحسب، وليس الانتماء إلى السنة انتماء في الكلمات فحسب. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا جئت إلى الميدان أي ميدان البرهان وجدنا أن الإنسان مناوئ لهذه السنة، معادي لهذه السنة، بل يطعن في أصحابها والمتبعين لها أحسن الله إليكم. إذن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سفينة نوح عليه السلام. ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية هي من أعظم الآيات نزولا، ابتلى الله بها أقواما ادعوا محبة الله سبحانه تبارك وتعالى، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية إن كنتم صادقين في ادعاء حبكم لله رب العالمين فهذا هو الميدان دونكم. اتباعه عليه الصلاة والسلام هو خير دليل على محبة الله عز وجل، بل خير دليل على محبة الله للعبد. ولهذا انظر إلى النصارى يحبون الله أو يدعون ذلك، اليهود مثل ذلك، كل الطوائف من الناس يدعون محبة الله سبحانه تبارك وتعالى. الدليل على ذلك، البرهان على ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع ولازم السنة ولم يرد منها حديثا ولم يرد منها كلامه عليه الصلاة والسلام فهو المتبع له والمعظم لدينه والصادق في ادعائه لمحبة ربه. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تحب، لأن الناس كلهم يدعون ذلك، لكن الشأن كل الشأن أن تحب أي أن يحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد جعل الله تعالى في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية التامة، قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولهذا انظروا يا رعاكم الله إلى هذا التشبيه البليغ، هذا الوصف الدقيق من الإمام مالك، السنة سفينة نوح. هكذا كانت طاعته صلى الله عليه وسلم وملازمة أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم سبيل للهداية، بل سبيل إلى محبة الله لهذا العبد أحسن الله إليكم. وليس ثمة سبيل يوصل إلى الله عز وجل، بل ليس ثمة طريق يوصل إليه سبحانه تبارك وتعالى إلا هذه السنة التي هي الميدان العملي. ولهذا الدين مبتناه على قاعدتين عظيمتين، القاعدة الأولى أن تعبد الله، والقاعدة الثانية أن تعبده بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فصلي أحسن الله إليك من غير التمسك بالسنة، وجيء بما شئت من الأعمال في أمر الله بها في الكتاب المجيد على غير طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تزعم لنفسك النجاة والسلامة والعصمة من المهالك. إذن من أراد السير فليكن سيره على سير النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن دينه طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعصمه من المهالك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فإما أن تتعبد ربك بسنة ثابتة دلت عليها سنته الصحيحة المنقولة إلينا في الصحاح والأطراف والمعاجم والسنن والمسانيد، وإما أن تتعبد الله بما لم يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة فتكن من الهالكين. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. سامعا، سفينة نوح كانت لركابها أمان من الذل والهوان الذي لاحق الغارقين، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمان لك من الذل والهوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الذي في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقائق تصير إليها الأمة، ثم ذكر النتائج، ثم ذكر المخرج والحل صلى الله عليه وسلم. لا يترك الأمة صلى الله عليه وسلم من غير توجيه أو بيان عليه الصلاة والسلام. إذن قال: إذا تبايعتم بالعينة، ذكر حقائق ستوجد ومخالفات ستكون وعصيان لما جاء به دين النبي صلى الله عليه وسلم. تبايعتم بالعينة نوع من البيوع الربوية، واتخذتم أذناب البقر الركون إلى الدنيا، نعم، ورضيتم بالزرع ركون إلى الدنيا، اتخذتم أذناب البقر ظلم واعتداء وسلب للحقوق وتركتم الجهاد. هذه الفريضة التي أمر الله بها سبحانه تبارك وتعالى أن تكون بشروطها وضوابطها كما بين ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بشروطها وضوابطها المرعية التي كان عليها أئمتنا الأعلام، قال: إذا حصل منكم ذلك جاءت النتائج. وأعظم نتيجة تكون ذل لا ينزعه عنكم رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم، إلا بضميمة واحدة وفائدة عظيمة، ألا وهي الرجوع إلى الدين. والرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهل تحقق الرجوع منا أحسن الله إليكم إلى هذا الدين؟ بمعنى هل رجعنا إلى كتاب الله عز وجل من جهة فهمه وتطبيق حدوده أحسن الله إليكم، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تعظيمها وإحيائها في الناس ونشرها بينهم ومحاربة الشركيات والأضاليل والأباطيل والبدع والمعاصي والسيئات والشرور. نعم، إذن السنة والرجوع إليها سبب لرفع هذا الذل الذي خيم على المسلمين. تعيش الأمة اليوم ذلا، تكالبت عليها الأعداء، انتهشت من بيضتها وأكلت من قصعتها. سبب ذلك مفارقة الدين، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينفعك الانتساب إلى القرآن وإلى السنة من جهة الكلمات فحسب، وأفعالك تلعن أقوالك لا إله إلا الله، وإنما الرجوع إلى الدين أي صدقا وعدلا، ذلك الذي جاء به النبي الأمين وكان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الذي يرفع الغبن عن المسلمين اليوم هو ماذا؟ هو توحيد رب العالمين، اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن ينتشر الأمان والأمن فلنرجع إلى توحيد رب العالمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنرجع إلى ديننا أحسن الله إليكم. إذا رجعنا فإن الله سبحانه تبارك وتعالى يوفقنا لخير عظيم. سفينة نوح أيضا عصمة لأهلها من الاعتداء، نعم، من جهة المخالفين الذين شنعوا والذين يعني استهزأوا وسخروا من نوح ومن سفينته ومن ركابها. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة لأهلها من أعداء الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حال الأمة صارت إليه، هذه هي النتائج. أحسن الله إليكم. العاصم للأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه القويم عليه الصلاة والسلام. إذن كل ذلك يعصمنا بإذن الله رب العالمين من الهلاك ويعصمنا من الشر. أحسن الله إليكم. سنة أو سفينة نوح ضمان لركابها بتحقيق الإيمان الموجب للسعادة الأبدية. كذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوجب سعادة أبدية، بل خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. يقول ربنا سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. أحسن الله إليكم. ويقول ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا بارك الله فيكم. وأخيرا سنة أو سفينة نوح عليه السلام تمثل الحياة الحقيقية التي تساوي النجاة من الغرق، فإن من ركب في السفينة نجا بحمد الله رب العالمين ولم يمت. إذن تفيد النجاة الحقيقية. المقصود بالنجاة الحقيقية هي أن ينجو الإنسان من شراك البدع والشركيات في الدنيا الموجب له النجاة يوم القيامة من النار، السلامة بدخول الجنة. أحسن الله إليكم. ولهذا قال نوح عليه السلام لولده: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبين ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن النجاة تكون لأوليائه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان متى انحرف عن الدين وانحرف عن الإسلام فإنه لا يكون معصوم الدم والمال. أحسن الله إليكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصم مني دمه وماله وعرضه وحسابه على الله تعالى. أحسن الله إليكم. أسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق. هذه سفينة نوح ظهرت لكم حقيقتها، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بانت لكم معالمها. فمن أراد السلامة والنجاة فليكن من ركابها، وإياك وقوارب الموت تلك التي تساوي المعاصي شرور السيئات والبدع المهلكات. أراقب ربك أيها السني، وداوم على متابعة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم تنجو وتسلم بإذن الله رب العالمين. لا تستوحش. أحسن الله إليك من قلة السالكين. أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، ولا تسلك سبل الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأحيل الكلمة إلى الشيخ عبد الحكيم، أسأل الله تعالى أن يوفقه ومن يحبه ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدرر العشر التي أفاضها علينا شيخنا الشيخ ياسين شوشار بارك الله فيه، وقد جاء ضيفا وأتى بخيرة الهدايا، وهي هذه الدرر العشر التي شنف بها آذاننا و بين لنا من هذا المثل الذي ضربه إمام دار الهجرة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أشعر به، ولا شك أن كل من استمع إلى هذه الدرر يشعر به، أنه شحذ هممنا وزاد من رغبتنا في الحرص على السنة وإعطائها القيمة التي ينبغي أن تعطى لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته عليها ويثبتنا كذلك نحن عليها، وأن يميتنا على السنة، وأن ينشر في بلادنا وبلاد المسلمين السنة ويميت البدعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.